هذا يأتي مثلا أفعل تفضيل في موضعه كإذا كان في هذا شيء فيه خير وهذا في خير، يقول كل لا هذا خير من هذا، إذا يوجد الخير في جانبين لكن هذا أخير، يعني هذا حسن وهذا أحسن، هذا طيب وهذا أطيب. ولكن قالوا أما نار جهنم لا خير فيه مطلقا، أي شر أشد من نار جهنم. ولكن جاء أصحاب الجنة خير مستقرا، يعني خير مستقرا من الكافرين، يعني أما مستقر الكافرين أيضا فيها خير؟ لا، لا خير فيهم أبدا. فبذلك قال بعض العلماء افهم كأحيانا أفعل تفزيد ولكن لا يكون على بابه، لا يكون على بابي مقصود بيان بس على سبيل مبالغة على سبيل التبيين وبيان أن مستقر المؤمنين خير خير خير وأحسن وأطيب من جميع الأنواع. وقال بعض المراد منها كأصحاب الجنة يومئذ، فأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني يوم القيامة. أما الكفار فإنهم مستقر في الدنيا أنهم يتنعمون بها ويتلذذون بها وعندهم قصور وعندهم بنيان وعندهم، أما مسلمين مساكين ضعفاء فقراء ما عندهم شيء. أما يوم القيامة الذي برحمته أعطى للمؤمن هذا خير من الكافرين الذين عندهم في الدنيا مستقر وعندهم في الدنيا من النعم وعندهم في الدنيا من لما، لأن نعيم الدنيا فانية، نعيم الدنيا زائلة، نعيم الدنيا منقضية، أما نعيم الآخرة باقية، نعيم الآخرة ما شاء الله لا يزول، نعيم الآخرة لا فناء عليها. فبذلك قال أصحاب الجنة خير مستقر وأحسن مقيلا. وأما قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى كما جاء في بعض الأثار أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ليس مرادي يعني قيل لا حقيقة نصف النهار، قال ما في نصف نهار في الآخرة. لما؟ قال لأن النهار إذا يوجد الشمس، هنا ما في شمس، لا يرون فيها شمسا ولا ذمهريرا، لما ما في شمس كيف جاء نصف النهار؟ فبذلك قالوا الذي جاء مثلا نصف النهار يحاسب قدر نصف النهار وغير ذلك، فبذلك لا شمس ولا قال النوم ولا هنا النهار وغير ذلك، فكيف المراد منها؟ قالوا لا، المراد منها يعني أنهم في أطيب أحوال وأنهم في راحة تامة. قال ليس مقصود منها حقيقة يعني مقيلة من القيلولة وقت نصف النهار، قال لما؟ قال لأن لا شمس هنا. فأجاب بعض الأصناف رحمهم الله تعالى كما جاء في قول ابن عباس قالوا جاءك في كتاب الله لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، جاء في كتاب الله لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، بكرة وعشية أيضا إذا كان ما في شمس أين بكرة وعشية؟ بكرة وعشية يكون إذا كان شمس، وهنا لا يرون شمسا ولا ذمهريرا. مقصود هذا كأن الله كما قال في مقدار في يوم كان مقداره ألف سنة جاء كان مقداره خمسين ألف سنة، يعني لو تعدون بحساب أيام الدنيا لوجدتم كذا، يعني لو تعدون بحساب الدنيا مثلا أحيانا حتى يوجد الآن بلدان كهو عندهم ستة أشهر نهار وستة أشهر ليل، يعني بعض البلدان أنها يوجد الآن حتى طيب بعض البلدان الآن يوجد يعني ما يأتي عندهم وقت العشاء، بس من هنا غرب الشمس ومن هنا طلع فورا، وغروب وطلوع فورا، إذا رأيت غروب غلط وغرب طلع، يعني ما حصل لهم هذا وقت العشاء وكيف يصلي؟ الذي عنده ستة أشهر ما شاء الله شمس ستة أشهر ليل ماذا كيف يصلي؟ فبذلك اضطرب العلماء وقال بعض لما؟ قال لأن الصلاة كانت من كتاب موقوتة، فإذا ما جاء الوقت كيف نصلي نحن؟ الصلاة صلاة يتعلق ويتعين بالوقت، يعني ما دخل علينا وقت صلاة الظهر هل نصلي الظهر؟ لا. فقالوا لما ما دخل عليهم إذا كان نهار نهار ما دخل عليهم صلاة العشاء صلاة الليل؟ لما ما دخل عليهم الوقت قال لا يصلي. ولكن قول الجمهور قالوا لا، جاء في الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأيام فقال فقدروا له قدرا، فبذلك في هذا اللفظ فيها تعليم للأمة كمثلا إذا غام علينا الشمس، إذا غام علينا جاء ليل ليل ليل ليل أو جاء نهار نهار نهار مثلا قال فقدروا له قدرا، الآن نحاسب على حساب. والحساب كيف تكون اما الى اقرب بلاد او اما الى اقرب ايام يعني قبل يومين كيف تكون عند الحساب نحاسب الى اقرب الايام او نحاسب الى اقرب البلاد فبذلك هذه سعة من الله ورحمة من الله تبارك وتعالى كأقرب البلاد كيف عندهم وقات بس نعمل بأوقاته إما أقرب الأيام كقبل يومين كيف عندنا العمل في أي ساعة صلاة العشاء في أي وقت كان صلاة المغرب نعمل بهم فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى فبهذا جاء وأما يوم القيامة لا شك في ذلك قالوا ما في شمس ما في تعب ما في نصب ما في شيء ولكن أن الملائكة يجعلون لهم سطور ويجعلون لهم ما شاء الله ستائر على أبوابهم فإذا كشفت الستائر يبان مثلا كما جاء عليهم النهار فإذا أغلقت الستائر معنا جاء عليهم الليل لما لأن نعيم الدنيا آخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا فبذلك قال تعالى أصحاب الجنة خير مستقر وأحسن مقيلا كما أشار المفسر أيضا قال إلى ما عملوا من عمل المراد من العمل ماذا قال الذين في الدنيا عملوا من عمل يعني من الخير كصدقة وصلة رحم وقرا زيف وإغاثة ملهوف في الدنيا أنهم عملوا فجعلناه هباء منصورا هباء هبوى معنى التراب الدقيق وقال معنى ما يرى في القوى التي عليها الشمس الشمس إذا جاء ضوء الشمس من القوى إنسان ينظر كأنه غبار معه قال كالغبار المفرك أي مثله في أدم النفع به لما؟ قال إذ لا ثواب فيه لأدم شرطه الشرط الأول ماذا؟ الإيمان وأدم شرطه لما إيمان ما عندهم كيف يجازون على أعمالهم بس والقول الثاني قال طيب هل أعمالهم كما بطلت في الآخرة هكذا في الدنيا قال يجازون عليه في الدنيا يجازون عليه في الدنيا من الصحة من المال من الأولاد ومن المنافع الأخرى أنهم يجازون في الدنيا قال أصحاب الجنة يومئذ يومئذ متى يومئذ قال يوم القيامة خير مستقرا من مستقر الكفار من الكافرين قال في الدنيا يعني الذي عندهم مستقر في الدنيا وأنهم يفتخرون بها عندنا أموال وعندنا كذا وعندنا كذا الآخرة خير من الدنيا وما فيها قال وأحسن مقيلا مقيلا أي منهم يعني من الكفار أي موضع قائلة فيها قال المراد مقيلا قائل ماذا قال الاستراحة نصف النهار في الحر قال وهذا أخذ من أي ذلك قال أخذ من حديث الذي برد في هذا كأن الله تبارك وتعالى يقضي بين عباده ويفصل بين عباده ويحاسب عباده ما شاء الله في نصف النهار لمن أنه سريع الحساب وأن الله لا يذل ربي ولا ينسى وأنه عالم بكل المعلومات وإلمه محيط بسائر خلقه وبذلك يحاسب عبده ما شاء الله في مدة قدر نصف النهار فقط وبهذا قال الله تبارك وتعالى هذا ردا على المشركين وردا على المجرمين الذين يعارضون بالشبهات الردية الباطلة ضد القرآن وضد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الصارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء في العجمة أن جرحها جبار في العجماء قال العلماء رحمهم الله تعالى عجماء معنى الدابة يعني إذا الدابة انفلتت من يد صاحبها وأنها ضربت لشخص مات قال حضر لا شيء على صاحبها هكذا جاء المعدن جبار معنى يعني إنسان إذا حفر بئرا لينتفع بها المسلمين ولكن جاء واحد سقط في البئر ومات لا شيء على صاحب البئر أما الرقاز، رقاز قال الخمس، رقاز مراد، المراد منها ما دفن في زمان الجاهلية، فإنسان اشترى بصن أرض، اشترى بيت أو بنى بيت وحفر ما شاء الله لأساسه فوجد فيها دفائن جاهلية، الآن الخمس، فبذلك له خمس، أما باقي يسرى في بيت المال. فبذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بي. ثم بعد ذلك قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم قالوا لا فرق بين المعدن والرقاذ، قالوا المعدن أيضا فيها خمس، ولكن أكثر الأئمة إلى هذا، لما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن غير ورقاذ غير، ولكن ليس معدن ما يخرج المعادن من الأرض الكنوز، هذا شيء، كما يقال معدنيات وخرجت من الجبال، خرجت وما شاء الله أحجار كريمة، أو خرجت أحيانا ذهب، أو خرجت أحيانا نوع من النحاس، أو خرجت أشياء قيمة ذات قيمة ثمينة غالية، هذا لها حكم، هذا لها حكم لها أوامر. أما يعني ما دفن في الجاهلية فهذا حصل له بغير مشقة وبغير تعب وبغير مهنة. فبذلك ما رأيت إسلام يعني أنه دستور عدل، نظام عدل، أنه عنده عدل يعني لا يتصبر فوقه. يعني ما رأيت في الأشر هل عندك أرض ما يسقى من ماء السماء أو ما يسقى من البئر؟ إذا يعني ما سقى من الماء يعني من السماء وفيها ما شاء الله زيادة، لمالك أن حصل عندك شيء بغير مشقة، الماء ما جاء بالمشقة، ما جاء بالقيمة، ما اشتريت، ما أخرجته من البئر. فإذا كان ما أخرج وسقى من البئر إما أشر وإما 20 جزءا، لماذا؟ حصل مشقة. هكذا الرقاذ الذي مدفونة من دفائن الجاهلية، أنت اشتريت بيت ما اشتريت دفينة معه، وعند أنت ما حفرت هذا لأجل الدفينة، حفرته لإساس البيت وجدت منها، فبذلك هذا شيء حصل بغير مهنة، بغير مشقة، بغير تعب. فبذلك قال وفي الرقاذ الخمس. أما إنسان المراد والمعدن ها هنا، إذا احتفر وحفر بئرا ليستقي بها المسلمون وأبناء السبيل والمسافرين وغير ذلك، ولكن وقع الرجل في هذا البئر وسقط ومات، فلا شيء على صاحب البئر. لمن؟ لأنه ما حفر لأجل هذا، ما حفر لأجل هذا إنسان يمر بها ويمها. إذا كان نعوذ بالله ثم نعوذ بالله أحيانا إنسان يعني حفر بئرا لأجل هذا فلان كل يوم يمر عن طريق حتى يقع فيها، والناس لا يعلمون كها هنا بئر، هذا حسب نيته أنه يحاسب عليه. فبذلك قال، جاء في الحديث كي حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا سفيان الزهري سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. عجماء ممدود، لما سمي عجماء؟ لأنها لا تتكلم، حيوان دابة لا تتكلم، فبذلك سمي عجماء. فبهذا جرحها جبار، جبار يعني حذر لا شيء فيه. قال والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وقال وفي الباب عن جابر وأمر بن أوف المزني وأبادة بن الصامت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال قال مالك بن أنس وتفسير حديث النبي صلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على جماع الأجماع جرحها جبار، جبار معنى قال يقول حذر لا دية فيه، جبار معنى حذر، حذر يعني زائد لا دية فيه. ومعنى قوله الأجماع جرحها جبار، فسر بذلك بعض أهل العلم قالوا الأجماع المراد منها ماذا؟ الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت بإنفلاتها فلا غرم على صاحبها إذا انفلتت عن صاحبها، وأنها ضربت رجل آخر سكت مات، فبذلك لا غرم عليه. والمعدن جبار، يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه. اذا احتفر الرجل معدن فبقى انسان مات لا غرم عليه. وكذلك البئر اذا احتفرها الرجل للسبيل يعني لابناء السبيل يستقون منها وينتفئون من مائها فبقى فيها انسان فلا غرم على صاحبها فبقى فيها انسان فمات. مقصود هذا انسان بقى ومات فلا غرم فلا ديته. وفي الركاز الخمس والمراد من الركاز ماذا؟ قال ما وجد من دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان يعني الخمس في بيت المال وما بقي فهو له يعني هو لذاته. باب ما ذكر في إحياء أرض الموات إذا كان أرضا ميتا فجاء رجل فأحيا وسقى وسعى وزرع وميت معنى الذي لا نبات فيها فتكون له. بس من أحيا أرضا ميتا فهي له. بس ثم اختلاف بين الأئمة اختلاف بسيط. قال بعض الأئمة رحمه الله تعالى كي من سقى وأحيا أرضا ميتا بإذن السلطان أو بغير إذنه فهي له. أما عند أبي حنيفة رحمه الله قال لا بس الإذن إذا يعني بالإذن من السلطان من الحاكم من الأمير إذا حصل له إذن كي هنا أرض ميت فقال طيب خلاص استعملها فهو أحيا قال هذا على أنه. أما بغير إذن لا. بس هذا فرق في لما لأن لا يصير فساد فتن خلافات. وهكذا طيب إذا أرض ميت هذا جاء ما شاء الله وخدم فيها وأحيا هذا الأرض وواحد جاء بعد ذلك وغرس فيها شجرة هذا ظالم هذا إرك ظالم. لما لأنه هو مسكين أحيا وخدم هذا جاء بعد ذلك غرس فيها الشجرة يكون له حق لا شيء لا. فبذلك جاء في أحيا الأرض المواد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب بن هشام عن عروة النبي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لإرك ظالم حق. كهذا إرك ظالم كجاء بعد غرز فيها ومسكين سوى وخدم وصرف وصرف عليه حياته وعمله وماله فهذا جاء غرز فيها قال لا لي حق لا هذا ليس له شيء. هذا حديث حدثنا حسن غريب قال حدثنا ابن الشهر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتا فهي له. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم من هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولا عمل ولا هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقول احمد واسحاق رحمهم الله قالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان. وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان. فالقول الأول أصح لما لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث مطلق كمن أحيا أرضا ما فيها قيد إذن. وفي الباب أن جابر وعمر بن أوف المزني جد كثير وسمرتا. حدثنا أبو موسى محمد المسنى قال سألت أبو الوليد الطيارسي قولي وليس لإرك ظالم حق مع معنى. قال الإرك الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره. قال هو ذاك يعني يأتي ويغرس في أرض غيره قال فقط بهذا الغرس أنا صار مالك لا إحياء الأرض غير وغرس الشجرة فقط غير هذا ليس له مشقة هذا عليها مشقة وتعب ويعني إحياء الأرض ليس أمر سهل أمر بسيط. أحيانا يعني إنسان يصرف به حياته يعني عشر سنوات عشرين سنة ثم يحيى الأرض ليس في يوم يومين. فبذلك إحياء الأرض غير وغرس فقط الشجر غير. فبهذا قال ليس لإرك ظالم حق والله أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنك عفو تحب اللف فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان. اللهم نبر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. يا معلم إبراهيم علمنا. يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.